والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء 20 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، سنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس جديد، وهو المسح على الخفين أو المسح على الخفين والجوربين. طبعا المسح على الخفين والجوربين معلوم بيننا، ونبدأ أولا بدليل مشروعيته، يعني الدليل على أن المسح على الخفين والجوربين أو المسح على الخفين أولا ثابت. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف طبعا يا أخواننا هو اللي مصنوع من إيه؟ من جلد، إنما الجورب اللي هو الشراب. فطبعا الجورب معروف والخف معروف. قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيره، حتى للمرأة الملازمة، يعني المرأة اللي قاعدة في بيته ما بتروحش ولا بتيجي، يعني هو للمسافر وللمقيم، ما هوش خاص بإيه؟ بالمريض أو المسافر، لا، هو للمسافر وللمقيم. والزمن الذي لا يمشي، يعني اللي هو إيه؟ قاعد في البيت مريض لا يتحرك. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، يعني اللي أنكروا المسح على الخفين هم إيه؟ الشيعة والخوارج، ودول أهل بدع الاثنين ولا يعتد بخلافهم في الإجماع. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم روايته فجاوزوا 80. يعني بعض العلماء حاول يجمع عدد الصحابة الذين نقلوا إلينا سنة المسح على الخفين، فعدوا أكثر من 80 صحابي، أكثر من 80 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، وده يكفي. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي. خلي بالك معاي، أقوى حديث اعتمد عليه العلماء، وإن كانت الأحاديث كثيرة قوية وكثيرة، إلا إن ده واضح أوي، يعني العلماء فرحوا به وكان يعجبهم جدا لوضوحه. عن همام النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير بن عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله، بال، ركزوا معي، همام النخعي بيقول إيه؟ بال جرير بن عبد الله، جرير ده صحابي، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ يعني بيقولوا له: أنت إزاي تتبول وبعدين تتوضى وما تقلعش الخف بتاعك وتغسل رجليك؟ بتمسع الخف من بره ازاي؟ تفعل هذا وقد بلت؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضراتكم معاي، شوف الناس اللي تربت صح، الناس اللي ما كانوش بيعرضوا الدين على العقول، لأن في ناس للأسف فسدت عقولهم وفسدت فطرتهم وتمردوا على دين الله بسبب الدخول على النت والمواقع الإباحية والمواقع الشيطانية والمواقع اللي بتبث اللي هي الشبهات والشهوات والكلام ده كله، فتعلموا التمرد على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن الحقيقي اللي ما يعرضش الدين على عقله، وإنما يعرض عقله ونفسه على كتاب الله وسنة النبي، وأن يقول دائما وأبدا لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. فبيقول لهم نعم، بيقولوا بينكروا عليه وبيقولوا يعني تفعل هذا وقد بلت؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، بال ثم توضأ ومسح على خفي. إيه انتوا بتنكروا علي ليه؟ انا شفت النبي عمل كده، مش مكفيك ولا ايه؟ خلاص النبي عمل كده، انا بعمل كده. قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث. ليه حديث جرير بن عبد الله كان بيعجبهم قوي؟ صلى على الحبيب محمد وركز معاي. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. خلي بالكم معاي، هم دايما بيعملوا مشكلة من إيه؟ يقول لك إزاي ربنا يأمرنا في سورة المائدة فيقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. إزاي ربنا يأمرنا بغسل الرجلين إلى الكعبين وانتوا تمسحهم والله يأمر بالغسل؟ إزاي ربنا يأمر بالغسل وانتوا تمسحهم؟ قال لك دم سيدنا جرير بن عبد الله كان إسلامه بعد نزول آية المائدة التي تأمر بإيه؟ انتوا مش مركزين، دماغكم فيها إلا لادي. ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قاعدين مدروخين كده وانتوا ما تعشتوش ولا ايه؟ ركز معايا، لان يعني عشان تنتفع وتستفيد لابد ايه؟ تستوعب العلم. طبعا الشيطان اعد لك بالمرصاد، هو ما قدرش يمنعك من درس العلم، حاول معاك انه يكسلك ويقعدك في البيت فانت انتصرت عليه، فهو برضك مش سايبك وانت قاعد في المسجد، عايز يتوهك يخليك تسرح وتشرد ويجيب لك قضايا ومشاكل عشان تبقى قاعد ومش قاعد، حاضر وغايب، قاعد تفكر وذهنك شارد، لا انت مستوعب ولا انت فاهم حاجه. فاهمين؟ يهز دماغه، بس بيهز دماغه على ايه؟ تلاقيه افتكر مراته فبيتكلموا في البيت فبيهزلها ايه؟ دماغه. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاهمين؟ ويهز دماغه. لا احنا مش عايزين كده، احنا اخواننا احنا مش جايين نقضي روتين، احنا مش جايين نمضي حضور وانصراف. يا حضرات، انا ممكن اعمل زي غيري كتير قوي وامضي حضور وانصراف ومحدش هيدور ورايا، هو حد بيدور على حد؟ ده تشتغل كتير، طيلك كتير، تاخد جيزه كتير. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هي العمليه كده. فيعني العمل استنى بس اكمل بقى، انت قاعد نايم ونعسان وتيجي تقاطعني لما اجي اتكلم. فالعمليه مش جايين عشان نمضي حضور وانصراف، ده اللي انا عايز اكده عليكم. اللي انا عايز اكده عليكم الدروس دي احنا نقدر منجهاش وما فيش اي مشاكل، زي ما الاف ومئات من الائمه بيعملوا كده وبيروحوا يمضوا برضك ويحضروا وانصرفوا والعمليه ماشيه. الرقيب علينا هو الله سبحانه وتعالى، فاحنا جايين عشان اسال الله، مش هقول لا انا ما بذكيش نفسي، انا بقول اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. احنا جايين عشان نقيم شعيره من اعظم شعائر الاسلام وهي دروس العلم، جايين نبلغ ربنا، جايين نقدم العذر لله سبحانه وتعالى، نقول يا رب اللي احنا قدرنا عليه واللي انت وفقتنا له ادي احنا بنعمله، يا رب احنا مش قادرين نقدم للاسلام غير اللي بنقدمه بس. فاحنا عايزين لما نيجي نحاول ان احنا ايه؟ نعيش مع العلم ونعرف قدر العلم ونصحصح للعلم ونفهم العلم ونستوعب العلم ونسال ونستفيد ونتعلم. اتفضل. يعني بص، اللي بيقول لك الكلام ده اولا احمق واجاهل، وقول له كده، قول له انا قلت بس صلى على الحبيب من غير ما تقول لي اسماء. اي واحد يقول لك الكلام ده، هو يقول لك انت رايح المسجد ده واخدين اسمك ومسجلين وانا بقول على الملأ، قل له بقول لك الشيخ انت احمق، انت احمق مخلوق على وجه الارض، لان انا راجل موظف في الدوله والدروس دي رسمي وفي دفتر حضور وانصراف بتاع الدوله، هم لو واخدين اسمي لو شايفين مني مشكله تم كانوا شالوني خالص، ده دفتر حضور وانصراف هيعمل، انا هنا ده محل عمل لي، المكتب اللي انا قاعد عليه ده محل عمل، ده وظيفه دي انا باكد اهو. هؤلاء الجهال الحمقى الاغبياء الذين لا يعقلون ولا يفهمون، أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم للحق وأن يرشدهم إلى الطريق المستقيم، وإلا فإن لم يريدوا الهداية أسأل الله أن يعاقبهم وأن يعاقبهم بعدله سبحانه وتعالى. والله العظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وإحنا قاعدين هنا بنرقص، قاعدين هنا بنحضر متفجرات، قاعدين هنا بنحرض على حد؟ لا، ده إحنا ناس مسلمين، ناس وطنيين، ناس بنحب ديننا وبنحب أوطاننا وبنحب أمتنا وبنحب تراب الأوطان. والله العظيم والله العظيم نحن وطنيون أكثر من هؤلاء، والله العظيم نحن نخاف على ديننا وعلى بلادنا وعلى أوطاننا، ولا نحرض على شر أبدا، ولا نرضى بشر ولا نرضى بشوكة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا من هذا المكان لا أرضى بشوكة تدخل في قدم رجل أو امرأة يوحد الله عز وجل. فاللي يقول لك الكلام ده قل له كده اهو، قل له انا قلت للشيخ والشيخ بيقول ببلغك رسالة، بيقول لك اسكت يا احمق بلغها عني. فمين اللي هياخد اسمي ايه ومش اسمي ايه؟ الهبل ده، ايه الجنون ده؟ يا عالم فوق ارحمونا بقى، يا عالم فوق من الغيبوبة دي، بيضحكوا على الناس، دول شياطين، دول شياطين اللي واقفين يقول لك اللي هيروح يحضر الدرس بتاع الشيخ هياخدوا اسمه، هياخدوا اسمه، طب هياخدوا اسمه ويديله جايزة، ما تصلى على الحبيب محمد، ها هياخدوا اسمه ويديله جايزة، وان ما خدش جايزة من البشر هياخد جايزة من الله سبحانه وتعالى، لان احنا قاعدين نعلم كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد. يا اخواننا درس الاثنين والاربع ده انا عايز افهمكم، درس الاثنين والاربع ده تكليف من وزارة الاوقاف، درس الاثنين والاربع دول يا عالم تكليف من وزارة الأوقاف، أنا بقول أهو عشان تردوا مع اللي بيقولوا لكم الكلام ده، درس الاثنين والاربع تكليف من وزارة الأوقاف، وأنا قاعد دلوقتي موظف لابد أمضي المغرب وأمضي من المغرب للعشاء وبمضي حضور وانصراف، فإيه ده اللي هيروح هياخد اسمه؟ يعني هم الدولة هتبعتني أقول دروس واللي يحضر هياخدوا اسمه؟ من كان اللي بيتكلم مجنون خلي المستمع، ولا ان كان اللي بيتكلم ايه خلي المستمع ايه؟ ده حاجة كلام ايه يا حاج محمود؟ ما تشوف الموضوع ده، لا ماني ما احطش، بس يا استاذ محمود انا بوض اصل الكلام دي انا بقوله ليه؟ انا مش بحطه، انا مش بزعل منه، الكلام دي بيروج على بعض الحاضرين. انا مرة قابلني برضك واحد وقال لي والله انا نفسي احضر الدرس بس خايف لي اسمي تاخد، ومراقبين المسجد، تحس بقى ان يعني ايه فوق المسجد من كاميرات مراقبة واربجهات ورعب بقى، ايه يا عم الحاج انتم محسسونا ان احنا بنحضر هنا عفاريت؟ ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ده احنا قاعدين اهو نصلى على النبي ونذكر الله ونقول قال الله وقال رسول الله. عبد الله البيومي معروف ان هو راجل ملوش دعوه لا بجماعات ولا تنظيمات ولا احزاب ولا اي حاجه في الدنيا كلها، معروف كده، ومش بقول الكلام ده كده، بقوله كلام اعلامي، يعني انا مش بقول كلام هنا وفي البيت ما بيني وما بين نفسي إيه انا ليا فكر تاني، لا اللي انت بتسمعه مني ده هو اللي انا بعتقده وهو اللي موجود في قلبي، انا ماليش عقيدتين اتنين، ماليش عقيدة سرية وعقيدة جهرية، الدين يقال، الدين يقال والحق يقال. فأنا عايز بس أنا بقول الكلام ده للحاضرين عشان الكلام ده ما يروكش على حد، لأني أدى واحد قال واحد قابلني وقال لي في وش، وده بيقول وده بيقول، والكلام ده بيتقال من زمان. فأنا بخاطب العقل بس، يعني أنا عايز العقل ده إيه يفكر، العقل يبقى إيه شغال. فنسأل الله أن يرشدنا وإياكم إلى الحق، آمين يا رب العالمين. يبقى صلى على الحبيب. ليه كان بيعجبهم حديث جرير في المسح على الخفين؟ قال لك لأن سيدنا جرير أسلم بعد نزول آية إيه؟ المائدة. فالحجة بتاعتهم آية المائدة، إن ربنا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو حديث جرير كان قبل المائدة كانوا ممكن يحتجوا علينا ويقولوا إيه؟ إن آية المائدة ناسخت الحديث، أي أن القرآن ناسخ السنة، ولكن الحديث كان بعد المائدة، أي كان بعد الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، فدل ذلك على أن الحديث مبين للقرآن وأن الآية مخصصة. فالآية لمن لم يكن لابسا، الآية لمن لم يكن لابسا للخفين والجوربين، والحديث لمن كان إيه؟ لابسا للخفين والجوربين، فلا تعارض. يعني اللي مش لابس شراب ولا لابس خف يبقى يغسل قدمين، واللي لابس الخف أو الشراب بالشروط، يعني لابسه على وضوء ومستوفي الشروط، يمسح عليه. فخلاص يبقى لا تعارض بين القرآن وإيه؟ لا تعارض بين القرآن والسنة، لا تعارض بين القرآن والسنة، يرحمك الله. فيعني أنا برضك ما زلت، أنا والله أقسم بالله ما بدافع عن نفسي، أنا ما زلت، لأن برضك ناس كتبوا عن نت مش عارف كلام وقالوا الدواعش مجتمعين في مسجد مش عارف إيه، وناس تانيين يقولوا مش عارف إيه، وواحد تاني يحرض ويقول إيه، ودول في ناس بتسمع الكلام ده وبتصدقه. تم ييجوا يسمعون الناس دول، أنا بقول لهم يا أخوانا يا حضرات تعالوا اسمعون، وبعدين إن ما كنتوش عايزين تشوفوا خلقتنا وتسمعوني وكرهين تبصوا في وشني، الدروس بتتسجل وبتنزل على النت، أو احنا لو في حاجة غلط هنسجل نفسيني؟ يعني هنسجل نفسيني عشان ندي الحجة لغيرنا؟ إنما احنا بنشتغل في النور بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا قرآن وسنة، لا ننتمي لجماعة ولا ننتمي لحزب سياسي ولا لنا دعوة بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا عمرنا دخلنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. إن نحن نبلغ كلام الله، بس احنا نشيل الحمل ده، ده حمل والله تنوء منه الجبال، قسما بالذي استوى على العرش والله شل الله لساني إن كنت كاذبا. من الحمل والمسؤولية، مسؤولية دين ربنا، هو ربنا قال للنبي محمد إنا سنلقي عليك قولا إيه ثقيلا. والله كم تمنيت، كم تمنيت أن لم أكن في هذا الموقع، كم تمنيت أن أكون إنسانا عاديا لا أحمل هم الدين ولا همها ولا هم الرسالة، لأنه حمل ثقيل في الدنيا والآخرة، أمانة أمام الله سبحانه وتعالى، إما أن نبلغ ما يرضي المولى وإما أن نقف أمام الجليل يوم القيامة يحاسبنا. الواحد كان يتمنى يبقى إنسان عادي، عامل صانع موظف أي واحد وخلاص، كان هيروح يقضي شغلته وآخر النهار يقعد في وسط عياله ويأكل ويشرب ويعيش حياته زي بقية البني آدمين، إنما هم بالليل وهم بالنهار. إنها رسالة الأنبياء والمرسلين، إنه دين الله، إنه الوحي الذي نزل على قلب النبي محمد، إنها الأمانة التي ناءت الجبال وما استطاعت وما رضيت أن تحملها. دي مش منظرة ولا هي مفخرة ولا حاجة منقبة في الدنيا، إنها أمانة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فأنا بوضح بس الكلام عشان كل إنسان يبقى عارف هو بيحط رجليه فين. أنت جاي هنا تسمع كلام ربنا، يجب على والله العظيم الدرسين ده هم وأنا بقوله الدروس دي قسم بالله إن كانت البلد 50,000 الدروس دي حجة على 50,000. ده أنا مش عايز أقول لك إنها حجة على القرية وعلى ما حولها من القرى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يهاجر يسافر بالشهرين من أجل حديث واحد للنبي محمد. فما فيش حد في القرية بأكمله يقدر يجي يوم القيامة ويحتج أمام الله ويقول يا رب أنا ما تعلمتش، يا رب أنا جاهل، يا رب أنا مش عارف. أنت قدامك درسين اتنين اهو، درس فقه بتتعلم الشريعة والأحكام الشرعية، وقدامك درس الأربع درس عقيدة بتتعلم أصول الملة بالكتاب والسنة وبالعلم الصحيح الذي ليس فيه شاذ، فمحدش له حجة. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا جايين هنا ليه؟ لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ إحنا ما جناش عشان نتفسح. إن الله ما خلقنا إلا لكي نوحده ونعبده. طيب قلنا إيه؟ فقال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، أي المراد أي مبينا أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية. طيب احنا اتكلمنا في مشروعية المسح على الايه؟ على الخفين. طب الجوربين؟ قال لك وأما الجوربين فيجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حرايث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر. وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما. يعني الإمام أبو حنيفة هو اللي كان بيشترط إن الخف يبقى إيه؟ ثخين يعني ثقيل يعني لا يشفان عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين. الإمام أبو حنيفة شوف من عدل الإمام وإنصافه، كان الإمام أبو حنيفة يقول لك لا المسح على الجوربين لا ما فيش، ولكن لما ثبت عنده أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده وشوف العلماء، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة، قبل ما يموت بثلاثة أيام أو سبعة أيام جمع الناس ثاني وقال لعواده للرحين يضروه أيها الناس إنني كنت أنهاكم عن المسح على الجوربين، واليوم أنا آمركم بالمسح عليهما، حتى مسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه. يعني عمل قدامهم عشان يعرفوا من هو إيه، رجع في كلامه وعاد إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده إيه؟ دي منزلة الأئمة واحترام الأئمة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا المسح على الخفين، والخف هو المصنوع من إيه؟ من جلد. والجوربين اللي هو مصنوع من القطن ومن غيره ومن الصوف وغيره. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. خلي بالكم عاي، توضأ النبي ومسح على الجوربين والنعلين. الحديث ممكن يفسر على إنه مرة كان لابس الجوربين لوحدهم فمسح عليهم، وكان لابس النعلين لوحدهم فمسح عليهم، أو يكون مسح على الجوربين وكان لابس النعل على الجوربين فمسح على النعلين فوق الإيه؟ فوق الجوربين. وحديث النبي يحتمل الأمرين. طب بس هنا أنت عندك فقه السنة هتقرأ فيه إيه؟ بيقول لك إيه؟ رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح وضعفه أبو داود. الإمام أبو داود ضعفه، بس ما ضعفوش من أجل علة في الإسناد، إنما ضعفه لأمر آخر. والحق ليس مع أبي داود، لأن الحديث صحيح السند، وقال عنه الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثبت عن النبي أنه مسح على الإيه؟ على الجوربين والنعلين، والمسح على الجوربين كما هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا. شيخ الإسلام ابن تيمية وسع كمان وزود أكتر من كده، هو وبعض أهل العلم قالوا ده بس مش المسح على الجوربين، على الخفين والجوربين والنعلين وبس، لا، قال لك والمسح على اللفائف. اللفائف يعني لو واحد جايب لفافة كده من القماش ولففها على رجله ومغطية القدم كله إلى الكعبين، يجوز أن يمسح إيه؟ إيه؟ ما دام قد لفاهما على طهارة يمسح عليهم. قال شيخ الإسلام والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق أولى. طيب في مسألة تانية، طب الجوارب يا أخوانا أو الخفاف اللي بيبقى فيها خروق، الشرابات اللي احنا بنبقى لابسينها أحيانا يبقى فيها حتة مقطوعة أو الكلام ده كله، ما فيش أي مشكلة. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة، يعني ما دامت الخروق دي إيه؟ عادية، يعني في النهاية اسمه إيه؟ جورب. أهم حاجة ما يكونش طير نصه ولا ثلاث ارباعه، إنما خروق، فالخروق موجودة عند الكثير، ولا يتصور أبدا عند صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيمشوا في الصحراء وبيمشوا حافيين وبيمشوا على الصخور وعلى الرمال ان تكون الجوارب او الخفاف بتاعتهم سليمة 100%. الكلام ده ممكن يحصل عندنا احنا، انما هم في حياتهم يعني بالتأكيد كان من المؤكد ان في خفافهم وجواربهم خروقا. يبقى مدام في خروق بسيطة لا بأس بالمسح عليهما. قال الإمام الثوري كانت خفاف المجاهرين والمهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. يبقى احنا عرفنا قبل ما ندخل على الشروط، عرفنا ان من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسح على ايه؟ على الخفين وعلى ايه؟ وعلى الجوربين. تعال بقى على اهم نقطة، هل المسح ده مطلق ولا له شروط؟ له شروط. أول شرط، وهذا شرط مجمع عليه لأن في شروط متفق عليه وشروط مختلف عليه، فمن الشروط المجمع عليها أن يلبس الخف والجوربين على إيه؟ على طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني لابد ما يكونش جنب، ولا المرأة يكون عليها دم الحيض والنفاس، ولابد يكون متوضع وبعد كمال الطهارة كمان، يعني ما تغسلش رجل وتقوم لابس الشراب وتغسل الرجل التانية وتلبس الشراب، لا تستنى لما تغسل ايه، ما تصلى على الحبيب، تستنى لما تغسل الرجلين الاثنين وبعدين تلبس الشراب. لان المسألة اللي انا قلت لك فيها دي فيها خلاف ما بين اهل العلم. الجمهور بيقول انك لو غسلت رجل ولبست شراب وبعدين غسلت رجل التانية ولبست الخف او الجورب، الجمهور بيقول لا، لا يصح ان تمسح عليهما، لانك انت لم تلبس بعد الا لبست قبل ان تكمل ايه، قبل ان تكمل الطهارة. وبعض العلماء اجاز ذلك، والاخذ بالاحوط في العبادة هو الاحوط وهو الاولى والافضل. فانت بعد غسل الرجلين تبدا تلبس. يبقى الشرط الاول ان يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الدليل، خلي بالك من الدليل، كل الكلام لابد يبقى بالدليل. اي شيخ يقول لك علم قل له هات لي الدليل، ما تبقاش اعمى، ما تبقاش مقلد. نحن أمة تعبد الله على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني. خليك مصحصح، إحنا بقينا في زمن في أهواء وفي شهوات، وممكن الشيخ يضل، ممكن الشيخ ينحرف، ممكن الشيخ ما يبقاش عنده ضمير، ممكن الشيخ يزور الدين. وقال النبي محمد، اسمع الحديث ده هو حديث غريب قوي، يقول صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. أكثر منافقي أمتي إيه؟ قراء. والمراد بالقراء هم العلماء، يعني النفاق في العلماء أكثر من غيرهم، النفاق في العلماء أكثر من غيرهم. هذا كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللي ضيع دين بني إسرائيل وضيع اليهود والنصارى وبدل التوراة والإنجيل هم إيه؟ هم علماؤهم، علماؤهم هم الذين حرفوا كتاب كتب الله المنزلة من السماء، بدلوها وغيروها. فده مش أمر بعيد ولا حاجة. فأنت لابد تبقى مصحصح، مش أقول لك علقها في رقابة عالم تصبح سالم. أنا أمشي ورا الشيخ والشيخ حر. لا، لابد تبقى فاهم. قل له فهمني ليه حرام، ليه حلال، ليه صح، ليه غلط، ليه. طب ممكن تجيب لي الدليل؟ طب ممكن تجيب لي الحديث؟ طب الحديث فين؟ طب صحيح ولا ضعيف؟ يا اخويا ده انت في امور الدنيا بتفرزها بالوحدة. انت لو نازل السوق وبتشتري اي حاجه بتغلب البياع، ما تصلي على الحبيب محمد، وتاخد ده وترد ده وترجع ده وتفرز. ده انت عشان تاكل اكل حلوة من اجل الاكل والشرب، انت لو بتشتري لبس انت بتقعد تاخد وتغلب البياع وتفرز لبسك واكلك وشربك. فما بالك بدينك الذي هو عرضك ولحمك ودمك، انه دين الله سبحانه وتعالى. يبقى دين ربنا من باب اولى. فطبعا عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. بيقول بقى ثم أهويت لأنزع خفيه، صب عليه اتوضى. وبعدين النبي كان لابس الخفين اللي هما من جلد زي الجوربين من جلد، فنزل وطى عشان يخلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين عشان يغسل رجليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإني أدخلتهما إيه؟ يبقى الشرط الأول أن يلبسهما على إيه؟ على طهارة، طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروى الحميدي في مسنده عنه قال كنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ده الشرط الأولاني اللي هو الأساسي، إنك قبل ما تمسح على الجوربين والنعلين والخفين لابد أن تكون إيه؟ طاهرا طهارة كاملة. الشرط الثاني أن يكون طاهرين، أن يكون إيه؟ طاهرين، يعني الخف والجورب ما يكونش عليه نجاسة، وهذا أيضا باتفاق أن يكون طاهرين. الشرط الثالث وهذا أيضا باتفاق طهارة عينهما، يعني الخف نفسه أو الجورب العين بتاعته تكون مصنوعة من شيء إيه؟ من شيء طاهر، يعني ما ينفعش يكون الخف أو الجورب لا يصح أن يكون مصنوعا من جلد كلب أو خنزير، من جلد كلب أو خنزير لنجاستهما، يبقى أن يكون طاهرين وطهارة عينهما. الشرط الرابع وده في خلاف لكنه الأرجح والأحوط أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتيجي تغسل رجليك، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما بتيجي تغسل رجليك بتغسل لغاية فين؟ للكعبين. يبقى الخف أو الجورب لابد يكون مغطي إيه؟ الكعبين، واصل للكعبين، يعني ما ينفعش تمسح على خف أو جورب نازل عن الكعبين، الكعبين اللي هم البزاي الرجل اللي احنا بنقول عليه بز الرجل، يعني اللي اللي الجورب أو الشراب اللي هو الموضة اللي هو بياخد مشط الرجل بس دي، لكن تحت الأولى والأحوط أنه لا يمسح عليه. وإن كان قد حصل خلاف ما بين العلماء إلا أن هذا الشرط هو الأحوط، لأن هذا بديل والبدل لابد أن يكون قائما مكان الإيه؟ مكان المبدل منه. والله قال وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين، يبقى الشراب أو الخف يكون ساتر للكعبين. تفضل. يكون معروف إن كان يعني هتلاقي الخف بهوهو، فلما الخف يهوهو أو يناونو هيتعرف. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل يا عم، نسأل ما فيش مشكلة، يعني احنا ايه بنعرف. وطبعا سؤال الحاج محمد سؤال جميل، بس انا حبيت يعني ايه امزح مع حضراتكم يعني عشان نفك العملية شوية، نفك القعدة شوية. فطبعا انت لما بتيجي تشتري بتبقى ايه عارف، يعني البياع بيبقى عارف والانسان له نظرة في هذه الامور. يبقى أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. الشرط الخامس والأخير أن يكون سميكا لا يشف لون الجلد، يعني يكون تقيل، مش هقول لك تقيل بحيث أنه يمشي عليه في الشارع زي النعل، لا هو مش نعل، عمر الخف ما كان نعل ولا وحتى لو خف تقيل ما تعرفش تمشي عليه في الشارع، لأن أي مسمار أي دبوس يجيب أجدع خف. فالشروط التي وضعها بعض الفقهاء هي تجديد وليس عليها دليل، المهم يكون إيه خف أو يكون إيه جورب، اسمه جورب ما يكونش جر شكل، يعني أحيانا تلاقي مثلا حريم لابسين جوارب تبقى لابسة ومش لابسة، الخف جر شكل خفيف خالص خالص تحس ان رجلاها عريانة مش لابسة حاجة، ده بقى يعني ايه عاملة زي اللي بتقول حرنيني قطيطة. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما تعرفين انت لابسة ولا مش لابسة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن هؤلاء صلى الله عليه وسلم، قال صنفان من اهل النار لم ارهما، صنفان الرسول بيقول صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات يعني ايه؟ يعني لابسه ومش من لبس، اما لان الملابس خفيفه شفافه، واما لان الملابس ضيقه تحدد معالم البدن، فينطبق عليها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاسيات ايه؟ عاريات. فالرسول بيقول في صنفين اثنين من امتي هم من اهل النار بس لسه ما ظهروش، رجال يضربون الناس بصياط كاذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كاسنمه البخت العجاف، يعني رؤوسهن كنايه عن تصفيف الشعر الموضه، يعني ان هي تعمل شعرها زي الهرم كده، زي السنام بتاع الجمل، المنطقه اللي بتبقى اللي فوق دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كاسنمه البخت العجاف، قال لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها ليشم من مسيره كذا وكذا، اي 40 عاما. وفي بعض الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فانهن ملعونات، إلعنوهن فانهن ملعونات، يعني المراه اللي تمشي دلوقتي. احنا بنشوف في الارياف عندنا في القريه ما شاء الله حاجه حلوه قوي زي العسل، حاجه تفتح النفس، البنات ما شاء الله في الثانويه وفي الكليه وفي الاعداديه ولابسين الاسترتشات لازقه في جسمهم، البنات لابسين الاسترتشات يا عالم في الارياف، وما عادش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، ده بقى نص البنات ولا ثلاث ارباع البنات، يعني البنت اللي لابسه جيبه هتبقى هيقولوا عليها متخلفه بعد كده. ايه اللي جرى؟ انا مش عارف والله، والله العظيم الواحد بيكلم نفسه، والله ماني مصدق، اقسم بالله ماني مصدق، والله انا لا اصدق، ما هذا الانحدار؟ ما هذا الانحراف الخلقي؟ احنا بنقلد ليه؟ احنا رايحين فين؟ احنا رايحين في داهيه، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، إن هذا يستوجب لعنة الله وغضبه، والله العظيم هذا إذان بنزول العذاب على الأمة، والله ده تمهيد لنزول العقوبات على الناس. لما يكون طب بعد 10 سنين هنلاقي ايه؟ مش هنلاقي بقى ولا واحدة لبس لبس محترم إلا من رحم الله منهن. احنا بنقلد أوروبا؟ بنقلد الشرق والغرب؟ أين الوالد؟ أين الولد؟ أين الابن؟ أين الأخ؟ أين الزوج؟ ألا نستحي من الله؟ ألا نتقي الله سبحانه وتعالى؟ ألا نخشى من عقابه وعذابه؟ أين الغيرة؟ أين المروءة؟ أين النخوة؟ أين الرجولة؟ فين اللي يبقى طالع بنته طالعة قدامه لابسة استريتش لازق في جسمها؟ لازق في جسمها، محدد معالمها، يا عالم حرام، يا عالم بكفاية كده، يا عالم ارجعوا قبل ما تبكوا ربنا بدل الدموع دم، ومش هيرفع العذاب، العذاب نازل بيرخ زي الأمطار فوق أهل العراق وسوريا واليمن وليبيا وبرما وإفريقيا الوسطى وغيره، ويبكون والأطفال تبكي والنساء تبكين والشيوخ والركع يبكون، ومع ذلك فلا يرحم الله باكيا، لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، إذا نزل العذاب لا يرتفع، دي من سنن الله الكونية. والله يا حضرات، يا حضرات، العذاب لما بينزل العذاب يرجع لو الناس تابت قبل ما ينزل، أما إذا نزل العذاب فمن سنن الله الكوني أن الناس لو بكت بدلا من الدموع دما فإن العذاب لا يرجع حتى يستوفي. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا إيه؟ لما رأوا بأسنا، سنة الله، شوف سنة الله، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا إيه؟ يعني العذاب لما ينزل لم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله. ولذلك شوف شوف المسلمين بقالهم كم سنة يبكون، ما فيش أطفال، ما فيش نساء، ما فيش شيوخ، ما فيش ركع، ما فيش علماء، ما فيش صالحين، خلاص انتهى. فانت عندك بنت وانا عندي بنت وده عنده بنت، بنتك تيجي تقلد قول لها لا احنا ما بنقلدش يا بنت، احنا ما بنقلدش يا بنت، نحن أمة توحد الله، نحن أمة توحد الله، أمة مسلمة، أمة طاهرة، أمة نظيفة، أمة عفيفة، أمة لا تقلد الكافرين، نحن أمة تقلد ولا تقلد، أمة يقتدى بها ولا تقتدي بغيرها. طيب، أن يكون سميكا لا يشف لون الجلد. رابعا محل الماسح. نمسح منين يا أخواني؟ فوق ولا تحت؟ نمسح من فوق، إيديك اليمين تبليه وتنفضه وتمسح من فوق مسحة واحدة، وتبلي إيديك الشمال وتنفضه وتمسح على رجلك الشمال من فوق. أيوة، نجس على الدوام قولا واحدا، دبغ أو لم يدبغ، جلد الكلب والخنزير نجس، نجس العين، دبغ أم لم يدبغ ليس بطاهر. والمحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفين. خامسا توقيت المسح، مدة المسح على الخفين للمقيم إيه؟ يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. طول ما أنت مسافر لك 3 أيام بلياليهم تمسح، ما تقلعش الخف ولا تقلع الجورب وتمسح عليهم، تتوضى وتمسح، تدخل الحمام وتخرج تتوضى وتيجي عند الرجلين ما تخلعش وتمسح من فوق وخلاص. لحديث صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح. طب الثلاث أيام للمسافر أو اليوم وليلة بيبدأ من إمتى؟ بعض العلماء قال من أول مسحة تمسح، وده الراجح، وبعض العلماء قيل من بعد اللبس، والله أعلى وأعلم. طب صفة المسح، والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه، كلما أراد الوضوء بدلا من غسل الرجلين يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما و3 أيام ولياليها إذا كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نسه نزع، لحديث صفوان المتقدم. آخر مسألة بقى عشان نخلص باب المسح على الخفين النهاردة، إيه اللي يبطل المسح؟ مبطلات المسح 3 حاجات يا أخوان نحفظه. مبطلات المسح، أول حاجة انقضاء المدة، احفظهم. ساعة ما المدة بتاعتك تنتهي، يعني أنت مقيمه يبقى ليك يوم وإيه؟ يوم وليل أو 5 صلوات، ممكن تقول إن بدأت العصر يبقى من العصر للعصر، من الظهر للظهر، من الفجر للفجر، والأولى والأفضل إن هو يوم وليل، لأن الرسول قال يوم وليل. يعني أنت ابدأ مثلا من الفجر وخليك لقيام الليل، ولما تيجي تنام اقلعه، لأن ده خلعه ونزعه أمر صحي، ونم من غيره. فإذا قمت لصلاة الفجر فتوضأ وضوءا كاملا والبسه على طهارة وابدأ مدة جديدة. لكن على العموم بعض العلماء قال ممكن من العصر للعصر ومن الظهر للظهر ومن المغرب للمغرب لك 5 صلوات، هذا قول لبعض أهل العلم. إن كنت مسافر يبقى لك 3 أيام بلياليهم، ساعة ما المدة تنتهي يبقى لابد تقلع إيه؟ لابد تقلع الخفين أو الجوربين. وتبدأ تتوضأ وضوء جديد إن كنت عاوز تلبس وتمسح، يبقى انقضاء المدة. رقم 2 الجنابة. لو عليك جنابة أو المرأة نزل عليها دم الحيض والنفاس احتلمت يعني، يبقى لابد من الايه؟ من الغسل، والغسل يلزمه أن تخلع ايه؟ أن تخلع الخفين، يبقى مبطلات المسح انقضاء المدة والايه؟ والجنابة. ثالثا نزع الخف. لو انت قلعت الخف أو قلعت الشراب، الراجح من أقوال أهل العلم أن نزع الخف أو الجورب يبطل ايه؟ يبطل المسح، ولكن العلماء اختلفوا. فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وانت كنت متوضي وماسح على رجليه، بعض الإمام الشافعي وأبو حنيفة قالوا يغسل رجليه فقط، والإمام أحمد قال لا، مدام خلع يبقى لابد يتوضى وضوء كامل. قال لك لأنه لما نزع الخف بطلت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة الجزء بطلت طهارة الإيه؟ الكل. ده وجهة نظر الإمام أحمد. يبقى بعضهم قال يغسل رجليه فقط، وبعضهم قال يتوضى وضوء كامل، وبعضهم قال زي الإمام النووي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو مدام كان متوضي ونزع يبقى هو على وضوءه وضوءا كاملا. والراجح الذي أميل إليه وهو الأحوط في العبادة إن أنت لو خلعت الخف أو انقضت المدة يبقى يجب عليك إيه؟ أن تتوضأ وضوءا كاملا. إذا مبطلات المسح 3 انقضاء المدة والجنابة ونزع الخف أو الجورب، والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، واهد أبناءنا وبناتنا، واهد نساءنا، واهد كل من قال لا إله إلا الله. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجينا من مضلات الفتن، ونجينا من كل فتنة مضلة. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وثبتنا على الحق إلى يوم الدين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.